عيدين يلوح بها يا

ارفع عليك يا طاروق. هي دي هي دي يا استاذ. ايوه. الله أكبر.

طلع صغير لو هتروح هتخش ورش لما غير الله يحبيه بالله ان شاء الله. فأما الذين قالوا Oh, ظروفي ما يبدأ عليك يا شيخ محمد الله يسلمك. هذا يا رب اللهم صل على النبي. هذا يا رب فإنما إلى ربك فارغب الله أكبر ولله الحمد وَدَفَّرَ الْأَوْلِيَاءَ الْفَاسِقِينَ.